ألو أبو الليف؟ أيوة حبيبتي، أنا أسفة جدا، مش هنقدر نستمر مع بعض. على بابا، يا دي الليلة دي خيبة.